بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قاعدة ما نهي عنه من الأقوال والأعمال أضرب، يعني على عدة أقسام وأنواع. قال: أحدها ما ينهى عنه لفوات شرط من شرائطه أو ركن من أركانه، فيدل النهي عنه على فساده، يعني إذا عاد النهي إلى ذات الشيء أو إلى شرط من شروطه أو ركن من أركانه كان فاسدا، كالنهي عن الصلاة نفلا وتطوعا بعد العصر وبعد الصبح تطوعا مطلقا، والنهي عن صوم العيدين وما أشبه ذلك. قال: الضرب الثاني ما نهي عنه مع توفر شرائطه وأركانه، فلا يكون النهي مقتضيا لفساده مع توفر شرائطه وأركانه، وإنما يتوجه النهي عنه إلى ما يقترن به من المفاسد، كالنهي عن الصلاة بحضر الطعام، فالنهي لا يعود إلى ذاتها ولا شرطها ولا إلى ركن من أركانها، ولكن يرجع إلى شيء من المفاسد. يكون الإنسان مشوش الذهن، لا يحصل له الخشوع المطلوب في صلاته، ولا يؤديها على الوجه الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. قال: الضرب الثالث ما يختلف فيه النهي عنه لما يقترن به من المفاسد أو لفوات شرط من شرائطه أو ركن من أركانه، فهذا باطل حملا للنهي على حقيقته. يعني كان يكون النهي هل هو للصحة أم للكمال أم للوجود الحسي، فيقول يحمل النهي على الحقيقة الشرعية ما لم يكن هناك قرينة تدل على أن النهي للكمال. قال: فإن ما نهي عنه لما يقترن به مجاز، إذ المطلوب تركه إنما هو المقترن المجاوز دون المقترن به المجاوز. قال: فمن اضطر إلى شرب الماء حرم عليه الوضوء به، ولم ينهى عنه لكونه طهارة، بل نهي عنه لأنه إذا توضأ به فقد سعى في إهلاك نفسه، وقد نهينا عن إهلاك أنفسنا، وقيل لنا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وأما كراهة الصلوات في الأوقات المعلومات فليس منهيا عنه لعينها، وكذلك التسبيح في القعود ليس منهيا عنه بعينه، وكذلك الصيام في يوم الشك، ونهي عنه كراهة أو تحريما، وكذلك الأذكار في الصلوات وقراءة القرآن في الحشوش وعلى قضاء الحاجات ليس منهيا عنه لكونه ذكرا أو قراءة، وإنما نهي عنه لما يقترن به من سوء الأدب وقلة الاحترام، وكذلك النهي عن كثير من المعاملات والأنكحة والنفقات. وعلى الجملة فالأذكار كلها مصالح، فلا ينهى عنها إلا لما يقترن بها من المفاسد أو لما يؤدي إليه من السآمة والملل، والصلاة لا ينهى عنها إلا لما يقترن بها من الأماكن والأزمان، من الأماكن كالصلاة في قارعة الطريق والصلاة مع عاقب الإبل وما أشبه ذلك، والأزمان كالصلاة بعد العصر والصلاة بعد الفجر. قال: أو لما يؤدي إليه من ترك إنقاذ الغرقى وصون الدماء والأرضاء، كان يوجد من يعتدي على الدماء والأموال أو الأعراض، أو يوشك أن يسقط أعمى في بئر ونحو ذلك فيقطع الصلاة وينقذه، وكذلك أيضا حصل حريق وهو يصلي يقطع الصلاة ويطفئ الحريق. قال وكذلك الصيام لا ينهى عنه إلا لمشقة فادحة تلحق الصائم، لئلا يأتي الإنسان ويقول السفر جاز الفطر فيه لأجل المشقة، فنقول مشقة قد توجد وقد لا توجد. ثم الشرع علق الحكم بالسفر لا بالمشقة التي هي مظنة، فالحكم معلق بالمئنة، ولذلك قد توجد المشقة في الحضر ولا يجوز الفطر. الذين يشتغلون في الأفران والحدادين والحمالين والذين يشتغلون في الموانئ وغيرها وأصحاب الأحمال الثقيلة يلحقهم مشقة ولا شك، تلحقهم مشقة عظيمة في رمضان لا سيما إذا كان الجو حارا وهو يشتغل في الأحمال أو في فرن أو في حدادة وغير ذلك، لا يجوز له أن يفطر. لكن لو اشتغل وتعب ومرض قلنا لو أفطر بسبب المرض لا بسبب العمل. قال وكذلك الصيام لا ينهى عنه إلا لمشقة فادحة تلحق الصائم أو لإنقاذ هالك، يعني يحتاج أن ينقذ الإنسان فيحتاج أن يفطر يأكل أو يشرب ليتقوى وينقذ هذا الغريب. نعم نقول له أفطر في رمضان لإنقاذ هذه النفس. قال أو دفع محرم مفسدته أعظم من مفسدة تأخير الصيام. وكذلك الولايات لا ينهى عنها لكونها وسيلة إلى إنصاف المظلومين من الظالمين، وإنما ينهى عنها لما يقترن بها من الكبر والترأس. يقول كذلك الولايات لا ينهى عنها لكونها وسيلة إلى إنصاف المظلومين من الظالمين. لا يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فليس الإنسان يطلب الإمارة والولاية وليس النهي عنها لأنك ستنصف المظلومين وترد الحقوق إلى أهلها، لا، لأنها مظنة للكبر للعلو لأكل الأموال بالباطل للإعجاب والترأس والميل إلى الأقارب والأصدقاء كما ذكر. قال إنما ينهى عنها لما يقترن بها من الكبر والترأس والإعجاب والميل إلى الأقارب والأصدقاء على الأجانب والأعداء أو التقصير في حق الضعفاء. وكذلك ما نهي عنه من المصالح المستلزمة للمفاسد لم ينهى عنه لكونها مصالح بل لما تستلزمه من تلك المفاسد. وكذلك ما يؤمر به من المفاسد المستلزمة للمصالح لم يؤمر به لكونها مفاسد بل لما تستلزمه من تلك المصالح. ولا يوجد في هذه الشريعة مصلحة محضة منهيا عنها، ما هناك أبدا مصلحة خالصة ونهى الشرع عنها. نعم هناك مصلحة مقترنة بالمفسدة ونهى الشرع عنها، نهى الشرع عنها في الخمر فيه مصالح ومفاسد. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فلما كانت المفسدة أعظم نهى الشرع عنها. أما شيء مصلحته خالصة أو حتى راجحة فلا ينهى عنه الشرع. قال وكذلك ما يؤمر به من المفاسد المستلزمة للمصالح لم يؤمر به لكونها مفاسد بل لما تستلزمه من تلك المصالح، كالجهاد في سبيل الله فيه مفاسد، أرملة نساء، ذهاب أموال، تيتيم أطفال، إزهاق الأرواح، لكن المصلحة فيه أعظم. قال ولا توجد في هذه الشريعة مصلحة محضة منهيا عنها ولا مفسدة محضة مأمورا بها، وذلك كله من لطف الله تعالى بعباده وبره ورحمته، ولا فرق في ذلك بين جده وجله وكثيره وقليله وجليله وخطيره، إلا أن خفيف المصالح مستحب وخطيرها واجب وخفيف المفاسد مكروه وكثيرها محرم، وكلما عظمت المصلحة تأكد الأمر بها بالوعد والمدح والثناء، يعني بالوعد على بالثواب الجزيل والأجور العظيمة العاجلة والآجلة عليها، مدح فاعلها، ثناء عليه، ثناء على ذلك العمل. قال إلى أن تنتهي المصلحة إلى أعظم المصالح، وعلى ذلك تنبني فضائل الأعمال. وكذلك كلما عظمت المفسدة تأكد النهي عنها بالوعيد والذم والتهديد إلى أن تنتهي المفسدة إلى أكبر الكبائر. قال فائدة تحمل الألفاظ على الوضع اللغوي والعرفي والشرعي. طيب فعلى ماذا نحمل؟ ما يرد ما ورد بلسان الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية إلا لقليل، ما ورد في اللغة يحمل على الحقيقة اللغوية، ما كان في العرف يحمل على العرفية إلا لقرائن. قال فمن نوى شيئا يخالف ظاهر لفظه فإن لم يحتمله لفظه فلا عبرة بنيته، وإن احتمله لفظه دينا أن يؤاخذ به، ولم يقبل في الحكم إلا في اليمين على نية المستحلف، وإن نوى الوضع ففيه خلاف، يعني إن نوى ما وضع له، نوى ما وضع له شرعا أو لغة وهو تكلم بلسانه وقال أنا أردت هذا، أنا أردت هذا، ما أردت الشيء الذي تعرف الناس عليه، أردت الوضع اللغوي أو أردت الوضع الشرعي، فحينئذ يقول فيه خلاف.